إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولهذا أنزلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد يا من تفردت بالعظمة والجبروت وتوحدت بالملك والملكوت، لا يحول ولا يزول ولا يغيب ولا يفوت، وهو الحي القيوم. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وإليه تصير الأمور، العليم الخبير بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، له الملك وله الحمد وإليه النشور، وهو الرحمن الرحيم الغفور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك تواب الرحيم، وجد علينا بالخير إنك جواد كريم. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صلاة الجمعة بوفير الجزاء والثواب. اللهم يا ربنا يا حنان يا منان يا واسع المغفرة والإحسان، اغفر لنا وتقبل منا وجد علينا وتب علينا. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك توكلنا، فلا تتركنا لأنفسنا طرفة أعين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. أحبتي في الله، لنا موعد جديد إن شاء الله، واليوم سيكون مع سورة الأحزاب. وسورة الأحزاب هذه السورة العظيمة سنغوص بإذن ربي سبحانه وتعالى في ذكر الله سبحانه وتعالى، عل ذكرنا لله سبحانه وتعالى يكون شاهدا لنا عند ربي سبحانه وتعالى يوم نعود إليه. أيها الأحبة، نص المسابقة اليوم بإذن ربي سبحانه وتعالى، سنسأل عما هو الدعاء الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. ونحن على أعتاب العشرة الأخيرة من شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحروها فإنها وتر. وكان له دعاء مخصوص صلى الله عليه وسلم كان ثابتا عليه، كان يدعو به في كل ليلة، إلى عسى أن يوافق ربي، يوافق في دعائه استجابة ربي سبحانه وتعالى وتكون ليلة القدر. نحن نسأل: ما هو الدعاء الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ بالأمس أيها الأحبة كنا طرحنا سؤال، وكانت الفائزة معنا أختنا نزيها النجاحي. أختنا نزيها النجاحي هي الفائزة لليوم الثاني، لليوم الثاني. وأقبلها كانت بنتنا شيماء نديري، نقولها: يا شيماء لا تتعجل، فإن كتب لك أن تفوزين في هذه، أن تفوزي في هذه المسابقة ستفوزين بإذن ربي سبحانه وتعالى. بإذن ربي سبحانه وتعالى ستكون المسابقة، وهي من أهداء شركة البركة الخونة جلود بلعابي، ربي يبارك له إن شاء الله. طيب ندى، نأخذ مسألة اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرح. نعم. شنو حويلك بابا؟ لبيس لبيس. نحب نقول للسادة المستمعين والمستمعات اللي مرح اليوم بنتي تحولت لي خصيصا البزقام، وحضرت معنا خطبة صلاة خطبة الجمعة، فربي يبارك لها ان شاء الله، وربي يبارك البوك ان شاء الله، وربي يبارك لاميمتك ان شاء الله. منك السلام على الام الاسلاميه. امين يا الله. امين امين امين يا ربي. ربي يبارك لبنيتي. اي انك اللهم اي اللهم انك كريم عفو تحب العفو عفو. طيب ابتدأت مرح نسجل إجابة صحيحة. قالت مرح: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. طيب يا مرح، سجلت إجابتك إن شاء الله، ونسأل ربي تكون من الفائزات إن شاء الله. إذن أيها الأحبة، طيب نأخذ صلاة في ثاني. طيب نواصل. إذن قلنا بإذن ربي سبحانه وتعالى المسابقة هي من أهداء شركة البركة للمواد، لبيع المواد الغذائية، شارع طيب المهيري قرب منطقة الحرس الوطني، حي الزهور القصرين، الخونة جلول بلعابي ربي يبارك له إن شاء الله، التبرع لنا بوصل شراء قيمته 100 دينار. سنجري قرعة بين 5 أشخاص الذين سيفوزون على امتداد 5 أيام، أو الأمس وأمس واليوم وغدو بعد غدو إن شاء الله. طيب ناخذ صلاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. شنو أحوالك كرثوم؟ لبيس أختي؟ لبيس. ربي يبارك لك مباركة علينا وعليك بالخير والهنا إن شاء الله. آمين. آمين يا الله. ربي يبارك لك إن شاء الله. مرحبا. أي حبيت نجاوب معاك. هاي تفضلي. الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر هو يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. مو تعرف أنت علاش إحنا برمجنا نص المسابقة هذه اليوم؟ خاطر نحن باش نبدو ان شاء الله باش نبدو في العشر الاخيره ونبدو من تو نستفتحها بالدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا. الناس كل تعرف الاجابه اكيد، لكن احنا نحب نكثروا من الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا رب. امين يا رب، امين يا رب. هذه كلثوم اختي ليك انت وللسامعين والمستمعات الكل ان شاء الله، واظبوا عليها خاصه واكثروا منها في العشر ايام هذه، عسى ان نوافق باذن ربي سبحانه وتعالى ليله القدر فيعفى عنا، فيعفى عنا والله عفو كريم يحب العفو، فاكيد ان رب سبحانه وتعالى سيعفو عنا. لو لم يعفو عنا الله سبحانه وتعالى سنساله سنطالبه يا رب اعفو عنا، انك قلت اني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، فها نحن ندعوك يا رب فاعفو عنا يا رب. امين يا الله، امين يا ربي، نحن امه محمد الكل. عايشك عايشك كثير، شاهية طيب ان شاء الله. عايشك شاهية طيب، الله يبارك لك ان شاء الله. اذا ايها الاحبه، قلنا ان شاء الله الجائزه هذه ستسلم في اليوم نهار الاثنين، سنجري قرعه بين 5 اشخاص، الزوز اللي فازوا امس اليوم غدوه بعد غدوه. وديما نجدد شكري لخويا جلول ونقول له ربي يبارك لك ان شاء الله. اذا قلنا ان شاء الله لنا موعد باذن ربي سبحانه وتعالى بعد صلاه، بعد رفع اذان صلاه العصر باذن ربي سبحانه وتعالى مع سوره الاحزاب ومع ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب ناخذ صلاه في. السلام عليكم. ورحمة الله. الله يجزيك خير، عنا كل خير إن شاء الله. يعني شيخنا أنا مثل ستعود السؤال. نسأل ما هو الدعاء الذي كان يكثر منه من قوله النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ والله طيب. ينفد أي اللهم أنك عفو كريم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. امين يا رب، امين امين يا رب. ربي يبارك لك ان شاء الله، وان شاء الله ربي يعفو عنا الكل ان شاء الله. امين يا الله. امين النبي محمد، تحياتنا سيدي الشيخ، ذكرنا بدعوه خير ان شاء الله. ربي ثبتنا وثبتكم على الحق ان شاء الله. أمين. وربي يشفيك ويعافيك ويشفينا ويعافينا من كل داء صاعد. أمين. من الارض او نازل من السماء يا رب. امين يا الله. ربي يحب يشارك معك مثيل. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم ان تعفو تحب العفو اعفو عنا. به اسم اخوي الكريم عبد القادر نشاوي. عبد القادر واختي ليلى تكلمت بكري. طيب جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات var yürekler aşkınla çarpar, sensiz dünya bizlere dar, selam sana ey kutlu yar, with submission faith and patience you conveyed the noble message, brought us light through your guidance, peace be upon you my beloved, ya habibi ya muhammad, ya nabi salam alayka, ya rasul salam alayka. خير رسلي ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مستمعينا الكرام، لكم موعد مع البرنامج الديني، ولهذا أنزلت من الثلاثاء إلى الأحد بداية من الرابعة مساء ويعاد على الساعة الرابعة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله منكم أحبتي صلاة العصر. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأجرنا من موجبات المعاصي والندامة يا رب العالمين. أذكر أحبتي بنص السؤال: ما هو الدعاء الذي كان يكثر من قوله النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ الجائزة المهداة من شركة البركة الخونة جلول أبو العابي، ربي يبارك له إن شاء الله، شارع الطيب المهيري حي الزهور قرب منطقة الحرس الوطني. قلنا مع سورة الأحزاب بإذن ربي سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة ربط قلوب عباده بغرس أصول الإيمان والتقوى بها، وعلمهم بسبب تعرضهم للنسيان كيف تجديد رابطتهم بالله سبحانه وتعالى من طريق مداومة ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا من غير تقدير بحد معين، وذلك في الأصل لتسهيل الأمر علينا وتعظيم الأجر لنا فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على عقله، أي من أصيب بالجنون والعياذ بالله. وقال الكثير: ألا ينساه أبدا. وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر الله حتى يقول مجنون. فالواحد منا وجب عليه أن يسير في الطريق وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه كل أذكار الله سبحانه وتعالى، وذلك ترتيبا للسان بذكر الله سبحانه وتعالى واستحضار القلب عظمة الله. وفي هذا إشعار بفائدة الذكر وبضرورة الارتباط الوثيق برب سبحانه وتعالى والخشية منه. كل هذا أحبتي ليستقيم الإنسان على أمر الله. قال الله تعالى آمرا بالذكر مبينا فائدته القصوى وثمرته عند الله سبحانه عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رؤوفا وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام وأعد لهم أجرا كريما. هذا قول الله سبحانه وتعالى في ذكره في سورة الأحزاب. الآية تبين فيها تبيان لفضيلة الذكر وثواب الذاكرين. فيا أيها الذين صدقوا بالله وصدقوا الله ما وعدهم وما أمرهم وصدقوا به وبرسوله اذكروا الله بألسنتكم وبقلوبكم ذكرا كثيرا من غير تحديد وقت ولا تقدير قدر، إنما المطلوب غلبة الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى في أحوال الإنسان. وضموا إلى الذكر التسبيح في الصباح والمساء، والمراد في كل الأوقات التي تبدأ بطرفي النهار والليل. وإنما خص هذان الوقتان بالذكر ليش؟ لكونهما مشهودين بملائكة الليل والنهار. هناك ملائكة تشهد الصبح وتشهد الليل في النهار والليل. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي الأمر بمداومة الذكر، فقد روى البيهقي عن مكحول مرسلا: إن ذكر الله شفاء وذكر الناس والعياذ بالله داء، سلمني الله وإياكم. ورواه الديلمي عن أنس بن مالك بلفظ: ذكر الله شفاء شفاء القلوب. وعن قتادة: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعيد على مسامعكم أحبتي، قولوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخص الأمر بالذكر في مزدلفة عند المشعر الحرام، فقال الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وكذلك في أداء مناسك الحج في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وبعد ذهاب الخوف من العدو كذلك سنة ذكر الله. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكذلك عند ذبح الأنعام فاذكروا اسم الله عليه صوافا. وعند الصيد كذلك: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وكذلك ووصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذاكرين في الأوقات كلها في قوله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكذلك في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. هذه بعض الآيات التي وردت في ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان في مزدلفة عند المشعر الحرام، سواء كان في أداء مناسك الحج، سواء كان بعد ذهاب الخوف من العدو، سواء كان عند ذبح الأنعام، سواء كان عند الصيد، كلها أتت لتدلنا وترشدنا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن في ذكر الله كما قيل شفاء للقلوب، وذكر الله سبحانه وتعالى شفاء وذكر الناس داء. نأخذ مكالمة هاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حورية نمري معك فيك. أهلا بأختي حورية، شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك إن شاء الله، يعيشك الله يسترك إن شاء الله. شنو الدعاء سيدي؟ اللهم إنك عفو وتحب العفو فاعف عنا. أمين يا رب. به يا أختي، يا أختي حورية، الدعاء هذا تلازميه تو، تلازميه من الليلة هذه حتى نكمله، حتى نوصلوا عيد، حتى نوصلوا عيد عيد الفطر إن شاء الله بإذن ربي سبحانه سالمين غانمين، وبعد عيد الفطر كيف كيف تلازميه هذا. ريتك تمشي أنت للطبيب أمي حورية، تمشي للطبيب ويعطيك هاك الورقة فيها الدواء هذا ثلاثة مرات في النهار. هالدعاء هذا أحفظيه وذكريه وانت قائمه وانت قاعده وانت راقده في وانت في الكوجينه وانت في السوق ديما، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربي يجزيك خير ام حوري ان شاء الله، شيء طيب ان شاء الله، يعيشك. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا ثم ابان الله سبحانه وتعالى فضيله الذكر وسببه وثوابه بقوله هو الذي يصلي عليكم، أي إن الله تعالى الذي تذكرونه وتسبحونه هو الذي يرحمكم يا عباد الله، وصلاة الله علينا هي رحمته لنا وبركته لدينا ونشره إلينا الجميل، والملائكة تستغفر لنا أيضا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك إن شاء الله، مرحبا. جمعة مباركة فيك. أمين علينا وعليك وعلى جميع المستمعين والمستمعات إن شاء الله. عايش كبير كثير، نحب سيرة الموسيقى. مرحبا، أعطيني اسمك بنتي. زهرة عبيدي من قصري. زهرة عبيدي، مرحبا زهرة عبيدي، تفضلي. نفس الموسيقى هي تكثير الدعاء. هي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سجلت الإجابة أختي زهر وربي يبارك فيك إن شاء الله، كما قلت لأمي حورية نقول لك أنت واظبي على هذا الدعاء. آمين يا رب. الملائكة تصلي علينا، وصلاة الملائكة عباد الله هي الاستغفار لنا، لأن صلاة الملائكة هي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وذلك من أجل إرادة الهداية، الهداية لنا وإخراجنا من ظلمات الضلال والجهل إلى نور الحق والهدى والإيمان والفهم. وكان الله وما يزال بنا رحيما تام الرحمة. طيب نأخذ صلاة في. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. منيرة يحيوي من حي الخضر. شنو أحوالك أختي منيرة؟ لاباس يعيشك. اليوم سيدي هذه باش نعطيك حاجة، حاجة من عنها ما عند خول الأخت وما عند ابن الأم، أعطاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، خذيناها من الصيدلية النبوية، صيدلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هالدعاء هذا نقول فيها سيدي صحيح، نقول فيها إيه؟ نقول فيها في أي وقت. ربي يبارك ليك إن شاء الله، ربي يبارك. أول ما ذكرت الدعاء وأنا حبيت أول مرة ما تحصلت. ربي يبارك ليك إن شاء الله يا أمي منيرة، يعيشك. هيها سمعين الدعاء، سمعين الدعاء، عسى ربي سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنكم العمل الصالح إن شاء الله. وأعلى أمة محمد يسمعين. أمين يا ربي. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. امين يا رب. امين. شيخ بالله عندي بنتي على ابواب الولاده، الدعوه خير منك يا ربي يقبلها يا الله. امين يا ربي. امين. اللهم يا مفرج الكرب، اللهم يا ميسر اليسير، اللهم اجعل عسير أمورها في الولادة يسيرة يا رب العالمين. اللهم كن معها لحظة الطلق يا رب العالمين. اللهم خفف أوجاع الطلق عليها يا رب العالمين. اللهم ارزقها ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا ترضى بها عن ترضى بذاك النبات، بذاك النبات الصالح، وتدخله الجنة بلا حساب ولا سبيقة عذاب يا رب العالمين. اللهم كن معها وعافها واعف عنها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربي يشفيها ويعافيها وربي يوصل بالسلامة إن شاء الله. الله كل خير. ربي يوصل بالسلامة إن شاء الله. أمين يا رب. أمين. إذا أيها الأحبة، برشا كومنتريات قاعدين يتواصلوا معنا، توا نذكر منهم إيمان يحياوي، سميرة مساوي، أخونا ناجي، نبيل زيدي، رجاء عمري، حسام، أكرم مساوي، ريان بوزيدي، زهرة فالحي، ربح يحياوي، عواطف سويلم، عاد السويلم، إيمان يحياوي، نجاة مساوي، هشام نصري، شهر زاد عمري، نجد نصراوي، حورية نمري، زهرة هذا في على الهاتف، كلهم ما سجلنا الإجابات نتاعهم إن شاء الله يدخل في عملية القرعة اليوم إن شاء الله بإذن الرب سبحانه وتعالى. نعود أيها الأحبة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى فيه فوائد عظيمة. قلنا الملائكة تصلي على ابن آدم، تصلي عليك، وصلاة الملائكة علينا هي الدعاء لنا، الدعاء لنا من أجل إرادة الهداية لنا وإخراجنا من ظلمات الضلال والجهل إلى نور الحق والهدى والإيمان والفهم. وكان الله وما يزال رحيما بنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عايش كمان منال. منال لقب شنو؟ بناني. منال أخت مرح أنت. أي نعم. أي مرحبا. الله يبارك في بنتي إن شاء الله. وبعدك أنت عديني مرام إذا كان بحذيك. أي نعم أكيد. ذا إن شاء الله بإذن ربي. إجابة هي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. أمين يا ربي. أمين. عايش كيف عندك مرام. عديني مرام. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا مرام. وبإذن ربي سبحانه وتعالى اليوم قتلي بنتي مرح اللي مرام تحب تشارك في مسابقة القرآن نهار الثلاث بإذن الله سبحانه وتعالى تكون حاضرة معنا لهنا بحول الله مع 10:30. أنت مع 10:15 تبدأ في الإذاعة في مقر الإذاعة لهنا وتجيب معك المصحف نتاعك وتستعد تمام الاستعداد وتحضر إن شاء الله بإذن ربي سبحانه وتعالى أنت وحتى بنتي مرح إذا كانت تحب تقرأ جيب بإذن ربي سبحانه وتعالى المسابقة إن شاء الله. وراضي حافظين القرآن مروسة يعني سنقرأ من عالم ميسالش. بارك الله فيك وربي ثبت في قلوبكم ويجعلكم العاملات به. أمين يا رب. أمين أمين. الإجابة هي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني. أمين يا رب. أي عدين لك الرجل الطيب ذاك. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجل يا طيب. الله يطيبك ورب يبارك فيك ويجدك في صحة. يعيش الله يبارك فيك. يعيش. أولاً الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أمين يا رب. خص الله تعالى ليلة القدر بعدة خصائص. منها أنه نزل فيها القرآن. طيب. ووصفها الله تعالى بأنها مباركة. العبادة فيها خير من عبادة 83 سنة أو يزيد. أو يزيد على ذلك. كثرة نزول الملائكة فيها بالرحمة والسكينة لكثرة بركتها. إن شاء الله. سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها. إن شاء الله. وأن مقادير السنة تكتب فيها أنه يغفر لمن قامها تصديقا بوعد الله بالثواب وطلبا للأجر. أنزل الله تعالى في شأنها سورة كاملة وهي سورة القدر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر وترا. أي طيب إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. ويسن الإكثار فيها من الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. فاعفو عنا. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربي يجعل لك ذلك في ميزان حسناتك يا أخي محمد زيد. ربي يبارك فيك. وربي يجزيك عنا كل خير. وكتب الله لك بكل خطوة خطوتها من القصرين لبوزقام اليوم لحضور صلاة الجمعة عنده جزيل الثواب وعظيم الأجر. أمين يا رب. أمين. سأل ربي يسدنا فيك في صحة وربي يزيدك علم إن شاء الله. أمين يا الله ولك بالمثل إن شاء الله. ربي يبارك فيك. إن شاء الله. علامات الخضر صار له في الغد إن شاء الله كان كتب. إن شاء الله بإذن ربي سبحانه ربي وتعالى يعيشك الله يستر إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ربي يبارك لكم إن شاء الله الكل قاعدين تواصلوا معنا. ربي يجزيكم عنا كل خير. قلنا الله كان وما يزال وسيزال بنا رحيما رحمة المؤمنين بعباده في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله يهدينا إلى الحق الذي جهلناه ويبصرنا الطريق الذي حدنا عنه. وأما في الآخرة فيؤمننا الله سبحانه وتعالى من الفزع. اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه أختي نادية. هي يا رب يبارك لك إن شاء الله. الله يخليك. هاي مرحبا بأختي نادية. بيك يا بابا الله يسعدك يثبتك للخير ودلنا ودل أمة محمد للخير. أمين يا رب. وجواب على السؤال هو اللهم إنك تحب العفو فاعفو عنا. ربي إن شاء الله يعفو علينا وعليك وعلى أمتي الكل. إن شاء الله الجمعة مباركة. أمين. إن شاء الله ربي يغفر لنا وليك ولأم محمد. أمين. سلامي إلى أمان الله. ربي يبارك لك إن شاء الله. ربي يبارك لك أنت. والدعاء هذا يا أختي نادية بالله عليك اجعليه كقلادة في جيدك. معناها ديما حافظتيها كاين سلسلة لبستها في كرومتك. ديما اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أمين يا رب. أمين يا رب. ربي يبارك لك إن شاء الله. أخونا حسام يتواصل معنا يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك شيخ معز أبقاك الله ولك بالمثل يا أخي. ربي يبارك لك إن شاء الله. الدعاء الذي كان يكثر من قوله النبي صلى الله عليه وسلم هو في ليلة القدر هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. ريان القص جياس يقول نهارك مزين. الدعاء هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. نهارك أطيب يا ريان وربي يتقبل منك إن شاء الله. اخوتنا الكل قاعدين يشاركوا معنا يساهموا معنا ويأثوا معنا في الصفحه نتاعنا، وهو نفس الاجابه ربي يبارك لهم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. نواصل اذا ايها الاحبه، فنقول فان الله يهدينا الى الحق الذي جهلناه ويبصرنا الطريق الذي حدنا عنه، سواء بالابتداع الضال او بالشبهات التي تحاكي والعياذ بالله الكفر. وأما في الآخرة فيؤمننا الله سبحانه وتعالى يوم الفزع الأكبر، ويظلنا بمظلته الرحيمة، وتبشرنا الملائكة بالفوز بالجنة والنجاة من النار رأفة بنا ومحبة إلينا. نعود إلى برنامجنا نحن ولهذا أنزلت، وسبب نزول هذه الآية هو الذي يصلي عليكم، ما أخرجه عبد بن حميدة عن مجاهد قال لما نزلت الآية. طيب ندى نختصر الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يفرحك إن شاء الله وينوب عليك في الحديث الطيب اللي أمين اللي تذكرته وانا شاركت بالفيسبوك ربح يا حي. أي أنا سجلتك يا خالتي ربح وحسان ان شاء الله ديما راني نحبكم جماعه ماج جماعه بوزقيم وخدمت معاكم 10 سنين وان شاء الله مريت منكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل على خير ان شاء الله. انا حبيت انت ذكرت ذكر بي وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثم أن نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ماذا بيا لو تذكرنا زاد بعض الذكر كذا ديما نسبح بالسبحة بعض الذكر نعرف برشا ومسجلتهم خاطر مالا صليت في صلاة في سريانة مع الشيخ نبيل هو الشيخ نبيل شيخ نبيل أي شيخ نبيل ما شاء الله خونا نبيل هذاك الله يبارك له. يا ريت أنك يا سيدي الشيخ لو تذكرنا بعض الذكر ما دام هي مناسبة نتاع دعاء ونحن على أبواب 27 إن شاء الله وليلة القدر إن شاء الله ربي يبارك. أمين يا ربي ربي يبارك لك يا أمي ربح. أنا باش نقول لك بعض فضائل الذكر. شوف من قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده غرست له. نبقى في الاستماع في الراديو كيفاش أمي ربح؟ نبقى في الاستماع أي مسير شيء علق لا علق تليفونك وقف في الاستماع معي إن شاء الله نبقى في الاستماع معي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا قلنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فيه من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وكذلك من فضائل الذكر فيقول ربي سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون في الصافات على سيدنا يونس هذا. وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والله سبحانه وتعالى يا أمي ربح وباقي المستمعين والسمعات، الله سبحانه وتعالى يباهي بالذاكرين الله والذاكرات فيقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذكر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، هذا عموما، لكن ما زدت فلك فيه ذا خير كثير إن شاء الله. طيب ناخذ صلاة الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يبارك لك إن شاء الله. كلامك تصورني قديش نفرح مش بي يعني زيادة ولا حاجة أمي قديش نفرح كي نتصل بك. أمي حورية ربي يبارك لك إن شاء الله. لا أم أميرة. أم أميرة أم أميرة أم أميرة. يلا صح عليك. يا أم أميرة أرفع صوتك شوي الله يبارك لك إن شاء الله. هكا باهي؟ باهي إن شاء الله باهي. يقولوا اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعطينا الصفة أعطينا صفة أعطينا اسم الله اسم الله ساعة الصفة اللي وصف الله سبحانه وتعالى بها. اللهم إنك اللهم إنك تحب العفو. لا أقبلها. اللهم إنك عفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله يبارك لك إن شاء الله. عايش نسمع خويا ديما يردد في الكلمه هذه. ربي يبارك لك ان شاء الله. احفظها هذه يحفظك ربي ان شاء الله. احفظها باذن ربي سبحانه وتعالى يحفظك ربي سبحانه وتعالى. طيب وعيدك مبروك وعلينا وعليك بالخير ونهنا ان شاء الله. لا اله الا الله. ولا الله سبحانه وتعالى يقولنا ديما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. هذا هو الذكر. نعود وإذا قلنا وسبب نزول الآية وهو الذي يصلي عليكم ما أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد قال لما نزلت آية إن الله وملائكته يصلون على النبي في الأحزاب هذه قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر يا رسول الله ما أنزل الله تعالى عليك خيرا إلا أشركنا فيه فنزلت هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ومن بشائر رحمة الله سبحانه وتعالى بنا يا أحبتي في الله استقبالنا بالتحية والسلام فتحيتهم فيها سلام تحيتنا من الله تعالى بواسطة الملائكة يوم اللقاء في الآخرة أمين يا رب اللهم تقبلنا قبولا حسنا يليق بمقامك يا الله هو السلام. وأعد الله تعالى لنا ثوابا حسنا وهو الجنة وما فيها من ألوان النعيم والمناظر الحسنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله سبحانه وتعالى أحبتي ربي يبارك لكم إن شاء الله يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام قولا من رب رحيم في ياسين هذه ويقول سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ما شاء الله صدق الله العظيم. أيها الأحبة هذا بعض ما ورد في الذكر. والمراد والغاية من ذكر الآيات الكريمات اليوم من سورة الأحزاب هو أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى خاصة في هذه الأيام لأن ذكر الله هو سبب لجلب الخيرات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك الذكر فيه يرفع به البلاء. ربي سبحانه وتعالى يقولنا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فمن كان منا في غسرة سلمنا الله وإياكم من الغسرات فليسبح ربي سبحانه وتعالى. كذلك يرعاكم الله قلنا هي سبب في تفريج الكروب. وذنوني إذا ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك الذكر سبب في حفظ الذرية من الشيطان. ففي هذا يقول الرسول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهم ولدا لم يضره الشيطان أبدا. نأخذ صلاة هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتسام شنو حوالك؟ لبيك الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك إن شاء الله. نعرف أنك بنحب نسيرك. يتفضلي. هي اللهم إنك عفو أن تحب العفو فعفو عن. ما شاء الله ربي يبارك البنت إن شاء الله. ربي يبارك ربي يحفظك. عدي لي عمي حامد. السلام عليكم. السلام عليكم عمي حامد. لبس. شنو حوالك؟ والله لبس. الحمد لله. أي الصوت مش واضح لما حالة أما أنت تحفظ الدعاء اللي يقول فيه سيد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. أمين يا رب. أمين يا رب. أمين يا عمي حامد. ربي يجيب دعائك إن شاء الله. أمين يا الله. يعيشك يا عمي حامد وشاهية طيبة إن شاء الله. ذكر الله أحبتي أكبر الأعمال. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وكذلك يا عبد الله يا أخي يا من تستمع يا أختاه يا من تستمعين دوام ذكر ربي سبحانه وتعالى يؤمن من نسيان الله تعالى للذاكر. فيقول في رب سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وكذلك ذكر الله تعالى أمان من النفاق والخسران. فمن كان مواظبا على ذكر ربي سبحانه وتعالى يدخل من باب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللهم سلم سلم يا رب العالمين، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك يا الله. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تؤمننا مكرك، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله. ذكر الله سبحانه وتعالى كنز أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن اليوم كذلك نعطى هذا الكنز من خلال تفسير الآيات الكريمات من سورة الأحزاب. فخذوا هذه الجرعة المفيدة أحبتي في الله من الصيدلية النبوية الربانية، دعاء لتفريج الكرب، دعاء لدحض الهموم والغموم، دعاء لحفظ الذرية من الشيطان، دعاء لأكبر الأعمال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. أحبتي في الله، أزف الوقت على النهاية، نأخذ فاصل بإذن ربي سبحانه وتعالى، نجري خلال عملية القرعة. وما شاء الله زينب نجاحي، طارق برهومي، آدم نابوليتان، وهكا برشا تواصلوا معنا عن طريق الشبكة، نسجلوا أساميهم الكل ونجروا عملية القرعة إن شاء الله، ويكون الخير بإذن ربي سبحانه وتعالى. ابقوا معنا ولا تغيروا المحطة. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. نشان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ Allahu Allah Alemin padişahı Allahu Allah Yüreklerin penahı Allahu Allah İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi Cellallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah على هذا الدين الله الله واغفر يغفرني والمسلمين. الله الله حسبي ربي جل الله. الله الله ما في قلبي غير الله. الله الله على الهدي صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا أيها الأحبة بعد أن أجرينا عملية القرعة. اسم الفائزة اليوم رقم 28، ورقم 28 هي أختنا نادية سويلمي. اليوم هي الفائزة معنا في اليوم الثالث، باش تدخل إن شاء الله نهار الاثنين في القرعة مع 5 أشخاص للفوز بوصل شراء مهدة من شركة البركة لصاحبنا وخونا ربي يبارك له إن شاء الله، أخونا جلول بلعابي، شركة البركة في شارع الطيب المهيري حي الزهور قرب منطقة الحرس الوطني. ربي يبارك لهم إن شاء الله في تجارتهم وفي الناس اللي تخدم معاهم وفي عائلتهم وفي صغارهم، أمين يا الله. إذن ما بقي لي أحبتي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائع. بنتي ندى نقول لك ربي يبارك لك إن شاء الله، أخويا حما جزاك الله عنك كل خير وربي وصل بالسلامة إن شاء الله، ودمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولهذا أنزلت